كبير. أهلا وسهلا. في مثلا عن الرحم. نعم. اللي طالب فيه واللي إذا قطعه يعني يصبح يعني. من وصل رحمه وصله الله ومن قطع قطعه الله. قول سمعته بعرف إيش هو أحد الإخوان نقله فبقول إن الرحم هو ما خص العصب عصب الرجل هو رحم الرجل. أيوه. ففي أقوال بقول إنه قريب كل واحد قريب هو رحمك وأنت مطالب بصلته. إيه هو هذا المعنى الثاني أخي أوسع. نعم. ليه؟ لأنه في هناك حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. هنا ما في قرابة إطلاقا سوى أنه الأب كان له صديق. فالولد بيقول الرسول من أبر البر أن يصل هذا الصديق باعتبار الصداقة التي كانت بينه وبين أبيه. فما بالك بالقرابة؟ نعم هذا أمر عظيم. عرفت كيف بارك الله فيك؟ نعم. فهذا أولى. حق. طب شيخ يعني لو شعرنا بالإثم يعني لو متى يصيب الإنسان معصية وإثم ومتى لا يصيبه يعني؟ والله هذا تحديد بارك الله فيك من أقرب الأقارب لا يمكن. يعني مثلا إنه الواحد يواصل أخته فإمتى بيكون مواصل إمتى بيكون مقاطع هذا يختلف باختلاف المسكن. مثلا هل هو قريب عنها هل هو بعيد عنها هل هو مثلا مشغول هل هو فارغ كل هذا يجب أن يعمل حسابه. المهم في مثل هذه القضايا التي ليس لها حدود واضحة تركها الشارع لتقوى المؤمن. وهنا يرد مثل قولي عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني المسلم لما بيشوف يعني نفسه أنه والله هو مقصر مع أهل رحمه حينئذ لما بأنبه ضميره لازم إيش يرجع يواصل. أما إذا وجد حاله مثلا مشغول ومسافة بعيدة وما في مواصلات فربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية. خلاصة الكلام ليس هناك تهديد بأيام لأن المسألة تختلف من شخص إلى آخر. أجزك الخير وبارك فيك. الله يحفظك. إن شاء الله نعد اليوم الساعة 2 بإذن الله. أهلا وسهلا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.